القاهرة، أوركسترا رائع، ملابس رائعة، كل من كان في الحفل وكل من شارك فيه قدم أفضل ما لديه. كونوا معنا مستمعينا الأعزاء في خلال فترتنا صباح الخير، ستجدون الكثير والكثير عن هذا الحفل الرائع، حفل نقل موكب المومياوات الملكية. المصري برضو قال مصر ولادة، ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة بالأسرار، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. ويمكن من أشهر الاكتشافات الأثرية اللي أبهرت العالم على أرض مصر كانت مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون. العلماء الآثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابتها الفريدة، وقناعه الذهبي المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح. تخيلوا لما يبقى مقبرة واحدة بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية، دي يلزمها متحف كبير زي اللي احنا واقفين فيه النهاردة. محتويات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فعلا تعمل لها جناح ضخم لوحدها، وهتتعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير، وده يعتبر أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن 21 هنا على أرض مصر. القاهرة تقدم مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. اقترب رمضان على الأبواب. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل الأسر المصرية وكل المصريين في كل بقاع الأرض وفي مصر طبعا الحبيبة بخير وبصحة وفي أحسن حال. عايزة أقول لحضراتكم بقى، وهنا بوجه كلامي لستات البيوت، أرجوكوا بلاش إسراف في رمضان، أرجوكوا بلاش إسراف في رمضان. على فكرة كنت بتكلم مع إحدى الطبيبات المتخصصات في مجال التغذية، وبنتكلم عن التغذية المناسبة لشهر رمضان. اكتشفت من كلامي معاها إن الوجبة الرئيسية في رمضان يجب أن تكون وجبة السحور وليس الفطار. وجبة السحور هي الوجبة الرئيسية لأن احنا بنفضل عليها طول اليوم التالي. وجبة الفطار يجب أن تكون وجبة خفيفة علشان نقدر معدتنا بعد يوم من الصيام الكامل عن الطعام إن احنا تقدر المعدة تستوعب الطعام اللي داخل لها وما تصيبش الجسم بحالة من الوخم وحالة من الكسل وتؤدي إنك تنام بعد الفطار، مش تعيش حياتك وأيام رمضان الجميلة ولياليه الجميلة وتبدأ تروح صلاة التراويح أو تصلي التراويح في البيت مع أسرتك والطقوس والعادات الجميلة اللي احنا بنتعود عليها في رمضان. إذن وجبة الإفطار صحيا علشان تبقى راجل أو ست ماشيين على نظام صحي مظبوط، يجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة ما فيهاش دهون كتيرة، فيها بعض السكريات بعد يوم طويل لكن ما فيهاش سكر كتير، ما فيهاش نشويات كتير، ما فيهاش دهون كتير. طبعا كلكم هتضحكوا لأن احنا للأسف من عاداتنا السيئة جدا ان احنا في الفطار بنعمل حاجات كتيرة كلها نشويات وسكريات ودهون، ثم في السحور ناكل مثلا حاجة بسيطة، عيش وجبنة، فول وجبنة، حاجات الجميلة دي. هل نقدر بعد كل هذه السنوات نغير عاداتنا ونغير تقاليدنا ونخلي السحور هو الوجبة الرئيسية والفطار هو الوجبة الخفيفة؟ أنا يعني أشك في أن حد يعمل كده، لكن صحيا وطبيا وعلشان صحتك تبقى كويسة المفروض أنك تعمل كده، ما تجيبهاش مرة واحدة، ممكن ناخدها بالتدريج. بعيد بقى عن أنهي الوجبة الأهم أو أنهي الوجبة اللي تبقى فيها دسمة أو فيها لحوم أو فيها أكل كتير عن الوجبة الأخرى، بعيد عن النقطة دي لأن أعتقد أن احنا هناخد فيها سنين لغاية ما الناس تدرك هذه الحقيقة العلمية، بعيد عن ده خلونا نتكلم أن رمضان شهر العبادات، شهر التقرب إلى الله، شهر الطاعات، شهر البحث عن المغفرة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فلا يجب أن احنا نضخم أنفسنا بالأكل أو باللهو أمام شاشات التلفزيون أو غيره. إحنا خلونا أكثر قربا لله سبحانه وتعالى بالعبادات الصالحة وبإعطاء الصيام حقه في روحانياته الجميلة من صلاة وتسبيح وقرب من الأهل بصلة الرحم وقرب من الأحباب أيضا بصلتهم وبالتقارب ما بيننا. على فكرة التقارب مش لازم يكون في ظل جائحة كورونا والوضع اللي في العالم، مش لازم يكون بالزيارات والعزومات والحاجات دي، ودي هنتكلم عليها بعدين، ولكن التواصل بكلمة رقيقة عبر التليفون. بلاش أرجوكوا رسائل الواتساب المعدة مسبقا دي واللي غيرك كاتبها. أنا عن نفسي لما بتوصلني رسالة بالشكل ده ما بحسش إن اللي كاتبها ده يمتلي بصلة، ولكن تأثر فيا جدا كلمة مكتوبة ليا كل سنة مثلا وانت طيبة أماني ربنا يعيده عليكي كلمتين بساط كده باسمي وموجهين لشخصي، دول عندي بالدنيا كلها. فنحاول في شهر رمضان ان احنا نستفيد بالشهر الكريم ده بأيامه ولياليه الحلوة في زيادة التعبد، زيادة القرب من الله سبحانه وتعالى، مراعاة صلة الرحم، أيضا ما نتخمش أنفسنا بأغذية زايدة أو أغذية يكون مصيرها سلة القمامة، في حين أن احنا نقدر بالفلوس دي نعمل خير وثواب يتحسب لنا عند ربنا. كل واحد يبص اللي جنبه، أنا مع أن كل واحد يبص للي جنبه، لأن أحسن مسلم من وجهة نظري يعني طبعا ومن وجهة نظر ناس كتيرة أكيد اللي يفيد المجموعة اللي حواليه أو الناس اللي حواليه أو المحيطين به، مش لازم في نفس البيت ولا نفس العمارة ولا نفس الشارع، نفس المدينة، المدينة اللي تربى فيها، القرية اللي طلع منها، كل دول أهالينا ومحتاجين إن إحنا بدل ما ندخم أنفسنا بالأكل إن إحنا نضمن لهم وجبات طازجة فيها بروتين وفيها طعام حلو تشتهيه النفس في شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. كنتم مع مفروسة قوي. مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج محمد علي. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ساعتنا دلوقتي 8:50 في استوديو البرنامج العام من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يوم 3 أبريل من سنة 2021 تاريخ لن ينسى على المستوى المصري أو العالمي، لأنه أرخ لحدث ضخم جدا أبدعته ونفذته أيادي وعقول مصرية بعبقرية ومهارة فذة تليق بعظمة أجدادنا المصريين القدماء. ففي البدء جاءت مصر ثم جاء التاريخ. لو بصينا حوالينا كل اللي وصلنا له هنلاقيه في الأصل كان فكرة نبتة بذرة في خيال إنسان، إنسان عنده حلم يغير شكل الحياة وإيمانه بيها خلاه يعافر وراها، وبالمعرفة وبالمهارة حولها الحقيقة. الخيال والإبداع هو السر وراء أول بناء حجري متكامل في التاريخ، وأول بناء هرم يعرف البشر. الخيال والإبداع طور المصريين القدماء معرفتهم ومهارتهم ومواردهم علشان زي ما بنقول بالمصري يعملوا نخرتهم، علشان يسيبوا لنا آثار خالدة عابرة للأزمنة. الهندسة والعمارة اللي فيها حقيقي معجزة، بس النقوش اللي عليها هي ورثنا الحقيقي، هو صوت الضمير الإنساني الحي اللي بيشهد بفطرتنا السليمة منذ بدء الخليقة. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد، نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم قرية السلامة. هندسة صوتية سامي الحلو. طريق السلام دكتور أيمن الضبع ومحمد علي. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. عايز أكلمكم النهاردة عن كيفية القبض على عجلة القيادة اللي هي الدريكسيون، إزاي أمسك الدريكسيون، لأن أنا أحيانا بيبقى في بعض السائقين عنده رحلة طويلة، رحلة ساعتين ثلاثة أربعة، ففي وضع مريح وأكثر تحكما في عجلة القيادة. هما وضعين اتنين بالنسبة لك الأسهل منهم تشوفه، أن تبقى الأيدي على شكل عقارب الساعة 10 و10، يعني الساعة 10 و10 دقائق، فبتبقى مرتفعة قليلا، والقابض على عجلة القيادة في هذين المكانين، أو 9 و1/4، 9 و1/4 اللي هو عند العقرب الساعات على 9 وعقرب الدقائق على 15 دقيقة، فبتبقى أسفل قليلا من 10 و10، لكن بتبقى مريحة أكثر لسيارات النقل والأوتوبيسات وذات عجلة القيادة الكبيرة أن يكون القبض بهذا الشكل. ده بيريح الأكتاف وبيريح المرفق اليد والساعدين وبيبقى أكثر تحكما في السيارة. كمان الجلسة على المقعد القيادة لو بتستمر لفترات طويلة، يبقى المقعد ظهر المقعد مش منحرف للخلف، يعني مش مايل، لا خليه قدر المستطاع في شكل عمودي، عشان ده بيريح الفقرات القطنية، بيريح العمود الفقري، ما بيعملش تقوس للعمود الفقري مع فترات القيادة الطويلة. كمان مش لازم تسوق فترة طويلة، يعني انت ما عندك طريقة تسوق فيه 7-8 ساعات، ما تاخدهمش مرة واحدة، لا، على الأقل كل ساعتين لازم تتوقف وتنزل تنشط ايدك في مكان آمن، طبعا تنشط ايدك، تنشط ذهنك، تعمل بعض الحركات اللي يشد للظهر وشد للأفخاذ وشد للرجلين والعضلات والأعصاب، دي بتصحصحك وما بتخلي تأثير التشوهات اللي ممكن تحصل نتيجة استمرار القيادة لفترة طويلة جدا على بعض الأعضاء بيقل. فمهم جدا ان احنا نبقى مرتاحين واحنا سايقين، جسمنا مرتاح، ماسكين قابضين على اجزاء الدريكسيون جيدا، جسمنا مظبوط، شادين جسمنا على المقعد والمسند في صورة رأسية، كمان نبقى يعني داخلين في المقعد جيدا، مش سايبين جزء وراء المقعدة بيننا وبين ظهر المقعد، عشان يتم شد حزام الأمان بشكل جيد بشكل مظبوط، يبقى حزام الأمان مشدود على الجسم، عشان لو لا قدر الله في حادث أو في أي مشكلة يبقى احنا حزام الأمان ليه جدوى كبيرة. كمان ما نطلعش ابنه بره، في بعض السائقين بيعتادوا كده ان نطلع جزء من ذراعه للخارج، ده بيتعرض طبعا، الذراع ده بيتعرض لتيارات هوائيه شديده على مدار ساعات طويله جدا، عشان كده تلاقي بعض السائقين عندهم مشكله في الذراع الايسر، سائقين مهنيين خاصه سائقي النقل اللي بيسوق لفترات طويله، تلاقي ذراعه الايسر عنده فيه مشكله مع تقدم الزمن وتقدم العمر، تلاقي عنده مشكله قد تتعلق بالروماتيزم وخلافه، فدايما بيبقى ابنه داخل السياره قابضين على عجله القياده بالذراعين وليس بذراع واحد، لازم عجله القياده بذراعين، ده اريح ليك واكثر امانا واكثر قدره وسيطره على السياره. طبعا بنبقى مصحصحين، عينينا مصحصحه للعدادات، مصحصحه للطريق، القياده مسؤوليه ومسؤوليه خطيره جدا، واللي بيتصدى بيها لازم يكون على قدر هذه المسؤوليه. حاجات صغيره لكن مهمه، ارجو نخلي بالنا كده، نبقى وصلنا نهايه حلقتنا مع اطيب امنيات فريق العمل بالحالات آمنة، ودائما دائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، في انتظار رسائلكم، وبنقول لكم النهاردة احنا يعني بنعمل مجهود غير طبيعي علشان نكتب لكم البوست، اولا كاتبينه من الموبايل من بره، فكل شوية تلاقوا حنان لوحدها وكل شوية تلاقوا لي لوحدي، بنخرج نستقبل الرسائل بره لان النت مقطوع عن الاستوديوهات، واضح مع المبنى كله. احنا بنقول لكم كده بس عشان تعذرونا، اللي احنا نعرف نقوله من رسائلكم هنقوله. وطبعا هيكون معانا لقاءات كتير النهارده، الحلقه كلها عن هذا العرض الرائع، الحفل الذي أبهر العالم. حكايات كتير عن هذا الحفل مع ضيوفنا إن شاء الله هتلاقوها من 8 إلى 9 معانا. وما كانش ينفع النهاردة وضيوفنا بيحكوا إن مستمعينا الأعزاء اللي إحنا بنشتغل عشانهم واللي كل الحدث ده المصريين كان عشانهم وكان عشان يسعدهم ويبهجهم ما يكونوش كمان مشتركين معنا فيه. خليكم معانا وإن شاء الله هتلاقوا حاجات جميلة، وكل المجهود اللي بيقدم طبعا علشانكم. بنشكر شيماء أحمد على هندسة الهواء وهدية خلف الله، إن شاء الله بيوعدوكم بحاجات جميلة قوي هنقدمها من خلال فترتنا. وطبعا إحنا أنتوا عزاز قوي على قلبنا، وخليكم معانا عبير صبري وحنان عسكر، ويلا بينا نبدأ. ساعتنا الآن الثامنة. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب، وتلتفت تلتقيني جنبها في القرب. مصر النسيم في الليالي وبيعين الفل، ومراية بهتان على القهوة أضربها وطل. مصر النسيم في الليالي وبيعين الفل، ومراية بهتان على القهوة أزرها وطل. مصر السما الفستقي عصافير معدية، والقلة مملية على الشباك منادية. مصر السما الفستقي عصافير. مستمعينا الأعزاء، في البدء جاءت مصر ثم جاء التاريخ. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. صباح الخير يا أم الخير يا ست الكل، يا نبع الورد والياسمين يا عقد الفل، يا هالة بضي في جبينك يا وهبان الأمان والظل. صباح الخير يا ست الكل. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، الأوركسترا الرائع كان عاملا من عوامل الإبهار في الحفل العظيم الذي تم لنقل موكب المومياوات الملكية من المتحف القومي المصري إلى متحف الحضارة. هي كانت حنان، هي كانت احتفالية واحتفائية بالملوك والملكات، 22 ملك، 18 ملك وأربع ملكات، وكمان الاحتفاء بميدان التحرير وتجديده وإظهاره بهذا المظهر الرائع المشرف الجميل المنور المشرق. عارفة عبير، ميدان التحرير والتطوير اللي حصل فيه كان من ضمن الحاجات اللي ركز عليها الناس كتير قوي، صوروا ونزلوا صور لميدان التحرير قبل وبعد، وعبروا عن انبهارهم بالتطوير اللي حصل في ميدان التحرير. هي صورة متكاملة الأركان اللي كان يعني من وجهة نظرك فيها أبطال كتير قوي. صحيح. لكن البطل الفز قوي اللي خلى كل الواحد كلنا اسمنا أشعر، الموسيقى والأوركسترا الهايل الملتزم، الأوركسترا العالمي العزف. صحيح. العزف حالة من الانبهار، حالة من الإحساس بالعظمة والفخر. كل ما نسمع أي جزء صغير، أي تفصيلة صغيرة في عزف الأوركسترا. نجيب محفوظ بيقولي حنان إن الوصول إلى العالمية يأتي عن طريق الإغراق في المحلية. صحيح. والعرض ده أو الاحتفالية دي كانت مغرقة في المصرية. الهارب الآلة الفرعونية البحتة، المصرية البحتة، الوترية الجميلة، ثلاثة هارب، الربابة، الناي، الدفوف، حاجة كل ده في تناغم عالمي. الأوركسترا الحقيقة يعني مبهرة فعلا، مبهرة دي قليلة قوي ان هي تتقال على مدهشة. الأوركسترا ما نكرش يعني، ما كدبش عليكي، اول ما بدأ العرض بتاع الأوركسترا قعدت اقول هو ما فيش هرب، معقولة ما فيش؟ ده لازم يبقى فيه هرب. ده الهرب ده مرسوم على جداريات المعابد. معقول كان لسه الهرب ايه ما ابتداش ايه يتسلط عليه؟ وجميلات الهرب، وجميلات الهرب، عازفات الهرب. وبعدين شوية ولقينا عازفات الهرب الثلاثة الجمال طالعين في الكادر في الكاميرات بأجمل ورقي. صحيح. واقتدار الست المصرية قادرة فعلا. معانا منهم دلوقتي تقى محمد صلاح. صباح الخير يا تقى. صباح النور. صباح النور. ميرسي جدا على المقدمة الجميلة دي والكلام الجميل ده بجد، يعني تستحقي أكتر منه يا تقى، وكل اللي شارك في الحفلة يستحق أكتر منه حقيقي. ميرسي جدا، ميرسي جدا، يعني ده شرف ليا بجد من حضراتكم، يعني يكون ده رأيكم في قوي، وشرف لينا وجودك معانا يا تقى. شكرا جدا. والحقيقة كمان يعني الهارب لسه كنا بنقول انه من الالات اللي مرسومة على المعابد، آلة مغرقة في المصرية القديمة. انت اخترتي الهارب ليه؟ هي في البداية طبعا يعني احنا الاول خالص بنخش اختبارات قبول في الكونسرفاتوار. انت خريجة كونسير يا تقى؟ انا خريجة كونسرفاتوار. يعني دخلت من وانا عندي 7 سنين. فاحنا بنخش امتحانات قبول في الاول للقدرات. بيشوفوا قدرات كل طفل، شكل صوابعه، يعني قدراته يقدر ان هو يعزف آلة وترية ولا بالظبط كده. فدخلت واتقابلت واختاروني هارب. وما كنتش عارفة آلة الهارب ساعتها، يعني هي يعني ما كانتش معروفة زي الفايلن، زي التشيلو، زي الكمان أو التشيلو. بالظبط، زي الكمانجا أو التشيلو. فطبعا اختاروني. طب انت بتقولي من وانت يعني من وانت صغيرة حديثة السن؟ 7 سنين. 7 سنين. طب 7 سنين كنت بتتعاملي ازاي مع آلة الهارب العملاقة دي؟ ولا كان في هربات صغيرة ولا ايه؟ في مقاسات بيبي من الهارب؟ لا، هو طبعا في احجام، يعني آلة الهارب هي احجام كثيرة. بس احنا كنا آلة الهارب لكل مستمعينا هي آلة وترية زي آلة القانون كده، بس واقفة. آلة القانون بتتحط على الـ على الـ على ديسك او ليها، انما آلة الهارب حرة من الناحيتين، بتبقى بالزبط. ايد العازف حرة من ناحيتين للعزف بالزبط. عليها، وبتبقى بشكل عمودي، يعني عمودي بالظبط. يعني هو طبعا في الاول انا كنت بلاقي صعوبة، لان انا كسبع سنين دي حجمي نفسه صغير. بتستعملي الجزء اللي تحت بس من الآلة؟ طبعا، يعني كان بيبقى طبعا صعب عليا، بس مع الوقت والتدريب وطبعا انا درست يعني على ايد العظيمه دكتوره، استاذة الدكتوره سميره ميشيل يوسف. هي استاذتي وهي اللي اسستني، وطبعا انا بدين بيها كل الفضل بصراحه. انت جميله يا تقى، يعني ارجاع الفضل لاهله والاساتذتك دي حاجه محترمه بصراحه. طبعا طبعا، يعني هي بصراحه ساعدتني وعلمتني كل حاجه. يعني تقى قولي لي، عرفتي امتى ان انت هتبقي من ضمن الفريق المشارك في حفل الافتتاح، وعملتي ايه ساعتها؟ دلوقتي هو اصلا احنا بدانا يعني الإيفنت نفسه عرفناه تقريبا في شهر 12 أو قبلها كمان بشوية. وطبعا لما عرفت إن أنا يعني تم اختياري من ضمن الثلاث هربات، طبعا انا كنت يعني الفرحه مستعاني فعلا يعني ان انا اشترك في حدث تاريخي زي ده. فبدانا بعدها بروفات اكيد بروفات مكثفه وكانت بروفات مكثفه جدا وتوقفنا شويه علشان الكورونا وكده وبعد كده رجعنا كملنا تاني. تقى آلة الهرب مش بيعزف عليها عدد كبير من البنات في مصر كام تقريبا؟ يعني احنا كلنا عددنا محدود يعني مثلا يعني بس هو طبعا في اجيال تانية جديدة طالعة بس يعني هو يعني المختلفين اللي زيك اللي بيشاركوا في في الاحداث الكبيرة يعني مثلا 9 مثلا او يعني اكتر من كده وطبعا لسه طبعا في اجيال جديدة طالعة برضو صغيرين فهم احنا كثيرنا عن زمان يعتبر احنا عايزين اكتروا اكتر. ايوه عايزين اكتر. طيب تقى هسألك سؤال اكير يا ترى الاوركسترا اللي كان بيقوده المايسترو نادر عباسي ده انتوا هو اوركسترا القاهره سيمفوني ولا متجمعين من من من اماكن مختلفه يعني فرق مختلفه؟ لا هو احنا طبعا هو الاوركسترا اللي كان بيعزف ده اوركسترا المايسترو نادر عباسي الخاص بيه هو اسمه اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني. وطبعا احنا في مننا كتير برضو في اوركسترا سيمفوني واوركسترا اوبرا القاهره يعني انا انا عازفه في اوركسترا اوبرا القاهره. يعني توليفه جميله رائعه يعني بالضبط. خدنا من كل كل بستان اجمل زهره فيه بسرعه. شكرا صلاح عازفه الهرب شكرا جزيلا ليكي وسعدنا بيكي. ميرسي شكرا جدا شكرا جدا لحضراتكم شكرا جدا. الأوركسترا الرائع برزت خلاله العازفة المصرية رضوى البحيري ضمن الفرقة الموسيقية التي عزفت الألحان المصرية القديمة طوال الحفل ولاقت إعجابا من المصريين والأجانب وحظيت صورتها بمشاركات واسعة كفتاة مصرية تشبه جداتها من المصريات في العصور القديمة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن عازفة آلة التمبني رضوى البحيري. صباح الفل. صباح النور، زي حضرتك؟ منك الله يسلمك، الله يسلمك وتسلمي وتسلم إيديكي. من غير ما تتكلمي، مش أنا، من غير ما تتكلمي زي على حجار، من غير ما تتكلمي ومن غير ما تبقي تحت الضوء غصب عنك، كنتي مصدر للضوء ومصدر للإلهام ومصدر للجمال، كنت رائعة بتركيزك بقيادتك بإيقاعاتك بمسكتك بعفقتك لكل دقة وكل ضربة ونغمة فعزفتها الأوركسترا. المعروف موسيقيا أن الإيقاع، العمل الموسيقي المحترم لازم يحافظ على إيقاعه، لازم يبقى الإيقاع فيه مظبوط. احنا كلنا، انت ظبطتي إيقاعنا كلنا يا استاذة رادو، احنا كلنا كنا مظبوطين، إيقاعنا كان مظبوط مع أديكي، مع مع مع مع نظرات عينيكي الجميلة. احييك يعني انا في قلبي كلام كتير قوي قوي عايزة اقوله لك، بس عايزة اخليك انت تقولي اكتر. الحمد لله الرسالة عارف نوصلها بالشكل ده. فعلا هو اللي عارف ما بيبقاش بيتكلم ولا بيظهر بأي شكل من الأشكال غير اللي هو بيوصل الأداء بتاعه للمتلقي. الحمد لله أنا عرفت أوصل الأداء ده بالشكل المبهر ده اللي عجبكم جدا. دي رسالة، وإحنا الحمد لله مصريين قادرين نأديها على أكمل وجه، يعني ده احنا قادرين قوي. رضوى، يمكن انت كنت مركزة قوي قوي في شغلك، ويمكن ما كنتيش عينك لا بتتجه لكاميرا ولا بتتجه لجمهور ولا بتتجه لأي حاجة، عينك مع إيد المايسترو مع شغلك وبس. الكاميرا هي اللي جريت لك، الكاميرا هي اللي راحت لك، انت خطفتي الكاميرا، دي حقيقة. لكن ما عرفناش احساسك بايه اول ما دخلتي المسرح، اول ما لقيتي الجمهور في مقدمته الرئيس عبد الفتاح السيسي بينتظر هذا العرض اللي هيقدم وبتنقله 400 قناة ومحطة دولية، حسيتي بايه؟ الحقيقة انا كنت خايفة جدا، يعني قبل ما خلاص الحدث هيقرب بدا الخوف يزيد، رغبة الحدث نفسه، رغبة وجود الرئيس السيسي قاعد بيتفرج على المنتور وبيتقدمه دلوقتي ده. بس هي قلبت معايا بقى بتحدي، احنا هنثبت قدام العالم كله ان احنا قادرين، احنا بنرفع اسم مصر، احنا بنقدم حاجة تفضل للتاريخ باسمنا. فما ينفعش تبقى أجدادنا وملوك وملكات وإحنا نطلع بشكل واحد، فلن نكون بقى على أحسن وجه ومفيش مجال للخطأ. يمكن يا رضوى المصرية القديمة على جدران المعابد عازفة إيقاع، يعني بتعزف دوفو وبتعزف طبلة، آلات الإيقاعات المختلفة، لكن كان غريب شوية ان احنا نشوف عازفة آلة التمبني سيدة امرأة، ده جديد يعني، ده في عازفات ايقاع مصريات كتير ولا ده مجال جديد في الموسيقى ان المرأة تعزف تبقى عازفة ايقاع؟ اقول لحضرتك على حاجة، هو احنا كلنا بنتخرج من معهد الكونسرفتوار بنعزف كل الآلات الايقاعية اللي موجودة في الاوركسترا، بس مش كلنا بنقدر نعزف تمبني. التمبني نفسها آلة بتحتاج مجهود عضلي، مجهود ذهني، تركيز عالي. هي فيها جزء من القيادة على فكرة، لأنها هي أكبر آلة من الآلات الإيقاعية اللي بتبقى بيعتمد عليها المايسترو في الأوركسترا. صحيح، وبعدين زي ما انت قلتي يعني الإيقاع، العبير يمكن بدأت كلامها بتقول إن الإيقاع هو اللي بيظبط باقي الأداء، ففعلا زي ما انت قلتي هو عايز قيادة. مش كلنا بقى عندنا الجزء ده. يعني لازم ودانا تبقى موسيقيه قوي قوي قوي ومظبوطه. مش بس الودان ده التركيز في اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني الاذن العين على المايسترو وعلى الكذا طبله اللي قدامها استخدم دي ولا دي. ولاحظنا كمان على فكره انه العصيان مختلف من حاجه للتانيه. وده دي حاجه انا استغربتها, هو كل واحده بتدي حاجه مختلفه. كل مضرب بيدي صوت مختلف على الآلة, بيطلع صوت بشكل مختلف على الآلة. وكل جزء كان في العمل كان لازم يطلع بشكل مختلف. يعني زي البدال كده في البيانو بتدي الإحساس بتغيير المضرب. بالظبط كده, بتغذي التعبير الإكسبريشن بتاع الموسيقى بتغيير مضرب العزف. رضوى, يعني انا مش عارفه اقولك ايه, الكلام يعجز عن وصفك. احسنتي احسنتي احسنتي واسعدتينا وظبطتينا كلنا وظبطتي مود ومزاج كل المصريين كل العالم وكل كان بيتفرجوا عليك. وايقاع كل المصريين. رضوى البحيري عازفت التيمباني في الاوركسترا الرائع في حفل نقل موكب المومياوات الملكيه مساء السبت الماضي. شكرا جزيلا ليك وموفقة دايما وصباح الفل. صباح القاهرة تقدم مشكلتي. بوجه مشكلتي للمسؤولين بوزارة الزراعة. مشكلتي. بوجهها للمسؤولين في وزارة الصحة. مشكلتي. لوزير التموين. مشكلتي. للمسؤولين في التضامن الاجتماعي. مشكلتي. السلام عليكم. أنا مشكلتي مشكلة حاليا كبيرة جدا في الفترة دي. الفترة دي العدادات لو حصل أي مشكلة في عداد الكهرباء بنضطر نكلم طبعا شركة الكهرباء يجوا يكشفوا خلاص حصل مشكلة محتاجين نغير العداد. يقولوا لي العدادات مش متاحة الفترة دي كلها مش موجودة ولازم تستنى, بنحطك على ويتنج ليست تقعد تستنى لغايه ما العدادات التانية تظهر. لازم نوفر كميه عدادات حتى لو بسيطه عشان المشاكل اللي زي دلوقتي. انا عندي واحد العداد عندي بيدي ارقام مش حقيقيه, هو انا مش مضرور بالموضوع ده, الارقام عندي قليله, لكن انا مش عايز اقعد فتره طويله اقعد اراقب على نفسي مبالغ مبالغ مبالغ وما ادفع حاش ويجوا في الاخر يجوا يكشفوا عليا يقولوا لي انت العداد عندك انت موقفه او لاعب فيه او او او. فاتمنى لحد يشوف الموضوع ده ويوفر حتى لو كميه بسيطه من العدادات. شكرا جزيلا. عمرو هاني, 6 اكتوبر. كنتم مع مشكلتي. الإخراج أدهم عزام. هنا القاهرة. إيه ده؟ أنت هتتخانق؟ رق شوية، خليك حنين. حاضر. هنا القاهرة. الله، أنت هتعيط. بتعمل إيه عندك في الشباك؟ أنا بصطاد سمك. بتصطاد سمك؟ آه، ما أنتي شايفاني مدلدل السناجة. ويا ترى اصطدت حاجة؟ امال ده انا اصطدت تلات سمكات يطلعوا وقة. ايه الجنان ده؟ هو معقول الكلام ده يا راجل انت؟ مش معقول. ليه بقى؟ لان الشباك اللي بيطل على البحر من الناحية التانية، وانت مدلدل السنارة من الشباك اللي بيطل على مطبخ الجيران. يا خبر يحوس اتاري. ايه السمك اللي بصطاده بيطلع مقلي. الكوميديا بدأت عندنا. أيمن فتيحة. المصريين القدماء عرفوا الروح وأمنوا بنقائها وخلودها، وفهموا إن الجسد أمانة وحاولوا يحافظوا عليه لما الروح تغادر وتقابل خالقها. كل البنى والتشييد والعمارة، علوم الفلك والفنون، أسرار التحنيط، كان الدافع وراهم هو الإيمان بالحق والعدل وبالبعث والحساب والخلود، آملين في حياة ما بعد الموت، حياة مثالية خالية من الصراعات والشرور، جنة دائمة يعيش فيها كل من عمل خير في الدنيا. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، لسه معاكم على موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية من القاهرة، وفي احتفائية بالاحتفالية لنقل المومياوات الملكية من متحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. زي ما قلنا لكم في بداية لقاءنا يا حنان، قلنا إن أو يعني أنا قلت إن أنا شايفة إن الموسيقى لأنها غارقة في المصرية ولأنها جديدة ولأنها مدية إحساس بالعالمية والفخامة تليق بالمصريين، كمان كانت الصورة بتلعب دور رهيب. الصورة كان في نوعين من الصور، صور حية وصور مسجلة بتعرض على الشاشات، وفي الأوركسترا كان بيعزف لايف قدام وكل دول المفروض يبقوا متصلين من خلال منظومة إدارة الأماكن التصوير. صحيح. التصوير بقى، التصوير وجمال التصوير وروعة التصوير. التصوير هو بصي، في ناس كتير قالوا احنا جسمنا اشعر واحنا بنتفرج واحنا بنسمع. لفظ جسمنا اشعر ده سمعته من اكتر من حد. انا متاكده ان اللي لعب الدور الاكبر في الاشعاره دي هو التصوير مع الاوركسترا. اندماج او مش اندماج، ملائمه الصوت ويعني مثلا لما بنلاقي مجموعات مثلا راح عند مالك خوفو منتهى النعومة وفجأة تلاقي الدف دخل، فنلاقي تموجات الراقصين بيتموجوا بيعبروا عن الموسيقى بأجسادهم. في نفس الوقت كادرات الموسيقى، كادرات التصوير رائعة، الصورة تتالى، الصورة من فوق، الصورة الانتقال من مشهد حي المشهد مسجل بشكل سريع جدا بس غير مخل، يعني ما يضايقنيش انا كمشاهد. بالعكس، يعني نقدر نقول بقى ان احنا رغم ان كان في اغراق في المصرية، كان في ايضا استخدام رائع للتكنولوجيا. المشهد الرائع والعظيم والعرض المبهر ده ما كناش هنقدر نشوفه بالجمال ده من غير ما يكون في مدير تصوير جميل زي الجمال ده. زي مازن المتجول. صباح الفل. ازيك يا باش مهندس؟ كلام الحد. ايه الجمال ده يا باش مهندس؟ ايه الابداع ده؟ ربنا يا باش مهندس مازن تستحق والله كلام أكتر من كده بكتير. هي كانت فكرة إبداعية اتحولت فعلا لتطبيق جمالي معبر تم بكل دقة وإبداع، بيدعونا كلنا للفخر والاعتزاز بهذا النجاح اللي أبهر العالم كله. باش مهندس مازن قول لنا بدأته إزاي ونفذته إزاي وبقالكم قد إيه وإيه الحاجات اللي ركزته، احكينا احكينا احنا هنسمع. أنا عايزة الأول أنا هطلب منك لو تكرمت تتحرك مكانك، العين صوت بيقطع جدا كده أحسن أو كتير. أنا بقول أنا أحب الاسمين لحظة الصوت قطع تاني يا باش مهندس. معلش كلنا بنشتكي من الشبكات النهارده، النت قاطع اصلا. ايوه اتفضل. كده زي الفل. اتفضل. اولا انا بشكر حضراتكم على الكلام الجميل اللي حضراتكم بتقولوه ده، وعايز بس اوضح ان اللي حصل في الموقف ده ده مجهود ناس كتير جدا جدا جدا جدا في وسطهم. يعني انا فريق وشركات زي شركه هاي لايت وفريق عمل معايا مصورين وفريق اضاءه وفريق فرق كتير جدا اعدادها ما حدش يتخيلها، هم اللي ورايا هم اللي قدروا يساعدوني ان انا اوصل ان اعمل تصميم للاضاءه في الحفله عامه بالشكل ده. انا لسه اقول لك الاضاءه رخره كانت فارس بلا جواد، الاضاءه كانت يعني كل الكروت البوستال اللي اتصورت وطلعت على وسائل التواصل الاجتماعي يعني البطل فيها هو الإضاءة. صحيح. ميدان التحرير والمسلة وهي مضاءة، وطريق الاستخدام البنات الوصيفات للأطباق المضيئة في ايديهم، توظيف الإضاءة بتاعت المتحف فيروزة المصري مع باللون الوردي مع الإضاءة بالأزرق والمركزة على البنات اللي كانوا شايلين الضوء والنور إلى العالم كله. لا فيروزي حاجة تحفة تحفة. ده شرف والله. أنا عايز أوضح كمان إن أنا كمان كنت مسؤول عن في الموكب، كنت أنا مسؤول كمان عن إخراج اللقطات اللي هي كانت مسجلة. مسجلة. كل ما هو في الموكب من أول ما العربيات خرجت من المتحف لغاية ما وصلت للمتحف كنت أنا المسؤول عنها. ما شاء الله. أحمد المرسي إن هو اللي عمل أولاني التنين. هو اللي عمل ايه يا فندم؟ الصوت بيقطع. الجزء الاول والخاص بمحمد منير، انما الاستعراضات كانت حضرتك يا باشمهندس. الاستعراضات اللي في الميدان. في الميدان. ايوه المسجله كانت قلم وكبسوت، كان احمد المنشي برضه هو المخرج ومدير التصوير بتاعه. حاجه مبدعه بصراحه. وفي طبعا الجزء بتاع الحضاره الفكر بتاعه للمحافظ العزيز ده كان هب. معلش الصوت بيقطع برضو. المخرج عمرو عزيز الجزء الاخير اللي هو كان في المتحف الحضارة. ايوه اللي هو كان فيه الاوركسترا. انا كنت مصمم الاضاءة بتاعت المتحف بس الجزء ده تم تصويره بوسط القناة على الهواء عشان السياسة وكان السياسة لايف كان ينقل وكان يعني ده الجزء ده حاجة مسجلة كله لايف وده كان بينقله قناة دي ام سي على الهواء بالمخرج عمرو عزيز. ازاي قدرتوا توفقوا بين يعني يعني في اكتر من موقع اكتر من نقطه، في حاجات مسجله وحاجات لايف وفي اوركسترا بيعزف، التوليفه دي ازاي يعني قدرتوا تسيطروا او تحكموها ازاي وتجنبتوا اي طارئ؟ يعني فجاه ممكن النور يقطع فجأة، يعني ممكن تحصل مشكلة في النص، ازاي قدرتوا تحطوا احتمالات لأي طريق يحصل؟ هقول لحضرتك احنا مبدئيا اللي كان منظم كل الحاجات المنظم لكل العناصر دي مع بعض يعني شركة ميديا هاب الانتاج شركة ميديا هاب بقيادة طبعا محمد السعيد. احنا عادتنا نعمل بروفات على الحاجات دي عشان ما يحصلش غلطه مصادر شغالين بقالنا سنه وبقالنا تقريبا ثلاث شهور بنعمل بروفات بشكل اسبوعي مره او مرتين في الاسبوع عشان الموضوع كان صعب جدا طبعا ان احنا نقفل مدارس التحرير ومنضايقش الناس ونقدر نعمل بروفات وازاي ده يتم بسرعه وفي خلال ساعات قليله ويبقى المكان جاهز بسرعه كده. فطبعا ده اكيد عايز يعني نجرب مره واثنين وندي افكار اكتر. عزيزي مش عارف المعلومه دي واصلتكم كمان احنا الموسيقى كانت بتتقفل في متحف الحضاره كان ده التحريم كله لايف. ايوه والناس بتتحرك عليها والاضاءه بتتحرك بناء على الموسيقى. فكان اي غلطه اي غلطه تودي كل القضيه كلنا في داهيه. بس اللي انا عرفته برده يا باشمهندس ان انتوا كنتوا حاطين حل لكل مشكله قد تطرح. يعني لو في مشكله كذا لو في حاجه في النور هيشتغل المورد الفلاني يعني ده انا عرفت ان انتوا كنتوا حاطين احتمالات لاي حاجه علشان كده انتوا كنتوا بتشتغلوا بتبدعوا وانتوا مطمنين. احنا عندنا هنا في الاذاعه يا باشمهندس مازن برنامج يومي احتياطي، لا قدر الله في حاصل في حالة مثلا حصل أي حاجة الكهرباء قطعت بيطلع البرنامج ده لوحده مذيع بشكل مسجل ورا بعده كأنه هو بالظبط. يا ترى كنتوا عاملين كده؟ كنتوا عاملين كان في نسخة احتياطي؟ لا يعني قصدي حلول للمشكلات اللي ممكن بس الناس شايفة الهواء بعينيك بالظبط. الامر هيبقى مختلف طبعا يعني انه يبقى سامع بس. طيب باشمهندس مازن الحقيقه احنا كنا من اول لحظه مبهورين بالاخراج وبالتصوير وبالاضاءه بالملابس لعبت بكل يعني بكل الاحداث في هذا الحفل مبدعه. وعايزه ادخل جوه عقل وقلب لان الابداع ده عقل وقلب المبدع المهندس مازن وهو بيفكر في الإضاءة دي تتم إزاي وحط إيه هنا وأعمل ده إزاي. ادينا يعني حتة صغيرة كده حتة فنية صغيرة يمكن نفهمها. بقى فيها فيها معنى بس هي طبعا بتبقى زي ما بيقولوا في بطن الشعر ذاك. أيوه مش هنفتح بطنه النهارده خلينا نسيبه هو اللي يقول. هو الموضوع طبعا اول اتعرض على من شركه ميديا هاب طبعا انا كان مدير تصوير افلام وكده يعني مش حاجات بالتفصيل ده يعني عملت فيلم ولاد بنت فيلم الخليه في الاخر فيلم بيتصور حتت صغيره. لما رحنا شفنا المساحه في مجال التحرير واللي مطلوب مننا احنا نعمله والاضاءه كلها تنور ورقات وازاي نعمل خطه للموضوع ده وازاي نقدر نسيطر على اضاءه من اول احنا نعمل احنا بنسميه عندنا وان شوت شوت واحد من اول بدايه التصوير لغايه متحف الحضاره. قعدت ثلاث اربع ايام بفكر انا وتيم كامل بقى من ناس فنيين وناس تكنيكال والشركه المنفذه للاضاءه وناس شغالين معايا في الكلية اشتغلنا على جوجل ماب. يعني احنا عادة بنشتغل على على على خريطة صغيرة على خريطة في الموبايل في التليفون. ايوه الاغنية دي كنا شغالينها على جوجل ماب يعني على خريطة هنا يعني تاني في عشان نقدر نحدد اماكن النقط اللي هنطلع منها وعامل ازاي والمود هيتعمل كده. وكان الهدف الحوت الازرق والاصفر ده ان احنا نحب يعني انا كان هدفي ان احس ان احنا الدنيا ونور القمر تبدأ يعني الدنيا نور مول لايت الناس دي ماشيه في وسط المشاعل وفي وسط الفريد الذهبي هو اسمه المفروض عشان يبان لونه ان هو جولد قوي بصراحه ان الدنيا حواليه تبقى زرقاء جدا عشان يظهر بصراحه تفاصيل طبعا ما حدش بياخد باله منها. لا بصراحه ما بناخدش بالنا من التفاصيل بس بننبهر بالعمل في الاخر الاضاءه والالوان والازياء الوان الازياء بتاعه الراقصين والراقصات والطبلوهات والاضاءات الاضاءات اللي في ايد البنات الوصيفات استخدامها والرقص بيها كانت الاكسسوارات تحفه والاكسسوارات تحفه تحفه تحفه تحفه يعني تحفه فنيه متكامله الاركان. يعني مش عارفه نقول لك ايه مهندس مازن متجول مدير تصوير الاحتفالية والاحتفائية بتاعتنا النهاردة. شكرا ليك وأبدعتم وأمتعتونا جميعا، وشكرا لكل اللي ساعدك وكل اللي شارك في الاحتفال. بالضبط، شكرا لحضرتك جدا جدا جدا. أيها البشر والروح التي تسكن الأعالي، إنها السيدة الوحيدة لها التكريم والمهابة، فهي من تلد النهار لها التكريم والمهابة، فهي سيدة الغرب والأرضين معا. يا سيدتي الوحيدة لك التكريم والمهابة، فأنت عين راعي العظيم تحيطين بهيبتك كل الأرجاء وتقدمين الغالي لحفظ بلادنا، فيا سيدة الوحيدة لك الكبرياء. آلاف السنين والناس من كل بلاد الدنيا بتيجي هنا عشان تزور الأثر العظيم ده اللي بناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري، ونقوشه وألوانه الزاهية وراه ذوق فنان مبدع. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت أشهر ملكات مصر والعالم القديم من حوالي 3500 سنة في حضن الجبل بغرب الأقصر. حتشبسوت تشهد للمرأة المصرية بالشطارة والمهارة والحكمة والصلابة، فعهدها الزهر البنى والتشييد، وتماثيلها وأثارها الرائعة موجودة لغاية النهاردة في كل مكان، وهي أصل المثل المصري ست بميت راجل. المثل المصري برضو قال مصر ولادة، ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة بالأثار، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. ويمكن من أشهر الاكتشافات الأثرية اللي أبهرت العالم على أرض مصر كانت مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون. العلماء الأثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابتها الفريدة، وقناعه الذهب المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح. تخيلوا لما يبقى مقبرة واحدة بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية، دي يلزمها متحف كبير زي اللي احنا واقفين فيه النهاردة. محتويات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فعلا تعمل لها جناح ضخم لوحدها، وهتتعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير، وده يعتبر أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن 21 هنا على أرض مصر. أخبار خفيفة. نسعد بصحبتكم خلالها اليوم عبير صبري وحنان عسكر، على هندسة الهواء شيماء أحمد، والمخرجة هدية خلف الله. ونبدأ معاكم مستمعينا بعناوين جرايدنا النهاردة. استكمال كل جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية. الرئيس التعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بالمشروع وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي المصري. الفريق محمد فريد يشهد ختام التدريب الجوي المصري السوداني نسور النيل 2. مدبولي يوجه المحافظين بالمتابعة الميدانية للتأكد من توافر السلع التموينية، ويتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الري الحديثة. البنك المركزي يمول تحويل 28 ألف مخبز بلدي بالغاز الطبيعي. قروض بعائد متناقص 5% لرفع الكفاءة وتطوير الأنشطة وتجديد الآلات. إطلاق اسم كمال الجنزوري على ميدان في الباجور. امتحانات النقل في رمضان بسيطة ومباشرة. مليونا مواطن قدموا إقرارات ضريبية إلكترونية. بدء اختيار رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة بامتحانات الثانوية العامة وثلاثة اختبارات تدريبية للطلاب، والتفاصيل نهاية الأسبوع الحالي. صدور لائحة تنفيذية لقانون الزراعة العضوية. باستخدام أحدث تقنيات التوثيق أول موسوعة متكاملة للنباتات الطبية في مصر. إنشاء 15 جامعة أهلية بمواصفات عالمية. التشغيل التجريبي لمحور الفردوس قبل رمضان، المرحلة الأولى تشمل 8.6 كيلومترا طرقا وثلاثة كباري وترميم قبة قنصوة الأثرية. 50,000 طن إسمنت تجعل شرق بورسعيد ميناء أخضر. امتحانات النقل في موعدها وتفاصيل الثانويات العامة قريبا. ومن أخبارنا أيضا، 2.4 مليون طن إنتاج فوسفات أبو طرطور. أخبار الرياضة. عقارب الساعة تتوقف عند 9 مساء. صلاح يقود ليفربول أمام ريال مدريد، وعقدة السنين سيتي تطارد السيتي أمام دورتموند. الأهلي يمنح كهربا فرصة أخيرة والنصر بوابة عودته للمباريات. إنبي يخشى انتفاضة أسوان والمحلة وسموحة، لقاء متكافئ. وأيضا الوزير يؤجل قراره إقالة لجنة الزمالك بسبب الاستعداد لتونجيف، وكارتيرون يطالب لاعبي باستمرار الروح والتمسك بالتأهل لدور الثمانية. الاتحاد يفوز على المقاولون ويحفز للمركز الثاني في الدوري. ومنتخب السلاح يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب. من هنا وهناك. نبدأ من هنا، فان جوخ ورفاقه في متحف محمود خليل. مجموعة من لوحات أعظم فناني العالم يعيدها متحف محمود خليل وحرمه ليشاهدها الجمهور من جديد بعد إغلاق للمتحف ده مع 10 سنوات، وأيد افتتاحه أمس الأول عقب تطويره وتحديثه. وزيرة الثقافة قالت إن المتحف يعد من أهم المواقع المتخصصة في العالم لما يحتوي من مجموعات فنية نادرة تشكل جزءا من كنوز إبداعات الحضارة الإنسانية. اليونسكو تقبل ترشيح المتحف المصري بالتحرير تراثا عالميا. وافقت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على ترشيح المتحف المصري بالتحرير لتسجيله على القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي المصرية كممتلك ثقافي يعبر عن تراث إنساني بما يحويه من قيم معمارية وتاريخية وعلمية وثقافية، طبقا للمعيارين 4 و 6 لتسجيل مواقع التراث العالمي. ومن هناك، استدعاء الشرطة بسبب بلاي ستيشن. أثارت صراخات عالية من إحدى الشقق السكنية بمدينة بيفالتس الألمانية قلق أحد السكان مما دفعه لإبلاغ الشرطة، وذلك خوفا من أن يكون هناك اعتداء بدني على أحد الأطفال، أو أن هناك عنفا منزليا يمارس عليه، أو أن شخصا يصرخ للاستغاثة. ولكن اتضح بعد وصول الشرطة بأن صبيا عمره 13 عاما في المنزل المجاور كان يلعب لعبة إلكترونية بلاي ستيشن، وأخذته الحماسة خلال اللعبة فأطلق صرخات عالية خلال إطلاقه النار على الوحوش في اللعبة. معلومات طريفة يكشفها الحارس الشخصي لدونالد ترامب. كشف الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن معلومات طريفة عنه، حيث أكد على اهتمامه بوجود مثبت للشعر معه طوال الوقت حتى لا يتطاير شعره بعد أن كان محلا للسخرية. وعلى الرغم من امتلاكه للمليارات إلا أنه ما زال مدينا له $130 قام باقتراضها منه لشراء وجبة برجر ولم يعيدها له حتى الآن. أنا عايز $130 بتوعي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي أخبارنا الخفيفة، غدا إن شاء الله أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. سعدنا بصحبتكم خلالها، ونستمر مع حضراتكم مستمعينا الأعزاء حتى 9:15 نهاية فترة صباح الخير. ونحن الآن نستعد لقراءة مجموعة من رسائلكم الجميلة، فالحمد لله عاد بسلامة الله إلى الاستوديو أرض الوطن. الإنترنت الحمد لله جه، وهنقرأ رسائلكم. مستمعين الأعزاء، زي ما كتبنا لكم على صفحتنا في رسائل كتير جدا، يا ترى أكتر حاجة عجبتك إيه في الاحتفاء، أو أكتر حاجة خدت عينيك أو لفتت انتباهك أو حبيت قوي ركزت عليها قوي وانت بتتفرج. سيد حسن بيقول صباح الخير عليكم، أجمل شيء من عدة أشياء الرمز الفرعوني الشمس. قلت لي كبري الصورة، راحت الصورة، عجبك كده؟ اهي جد. الشمس المجنحة، الصورة رقم 2 في البوست من جهة اليمين. ربنا يرحمك جدة أجدادي نفرتاري نوبية الحسناء، الأسرة 18، وزوجة ملك مصر رمسيس الثاني. أرجو إذاعة الرسالة بترتيب وردها لإذاعتكم الموقرة، وشكرا ليك. كواهب البراهمي بتقول صباح الفل عليكم، أكتر حتة عجبتني في العرض واستقبال الرئيس لملوك العالم وانتظاره لهم، كانت لقطة رائعة، كل العرض كان ممتازا، نقل خلال الحفل أو نقل لكل الآثار في أماكن كثيرة، وإشارة لما قامت به وزارة الآثار من ترميم الآثار كانت مهملة، والفن والموسيقى والكلمات والإخراج كل شيء كان مبهرا بجد وعظيم بعظمة مصر. أحمد رياش بيقول صباح الخير، العرض رائع ومبتكر وفريد النوع، تفكير خارج الصندوق، أصبح اسم مصر يتردد في العالم، أجيال متعاقبة حول العالم لا تعلم شيء عن مصر التي علمت العالم، حقيقي برافو قمة التحضر، من أحلى الفقرات التي عزفت على الإيقاع وطبول الحرب، أخذت قلوبنا مع العزف وشموخ وكبرياء، وصورة مميزة للمرأة المصرية. رضوى البحيري طبعا يقصد. الحاج هانم منصور من هاج بتقول بالنسبة لي عجبني في العرض التنظيم المميز للعرض الشيق من جميع الجهات، كانت الأجمل الحضارة المصرية وإشادة العالم بهذا العرض المميز باسم مصر، بصبح على أحبائي جميعا وأنتم أصدقاء إذاعتنا الحبيبة. كمان دكتور حسام غراب بيقول صباح الخير عليكم، شكرا لكلامك اللطيف، كفى الأمان أنه تم نقل المونيات بسلام وأمان، مجرد وجهة نظر بدون فهم خطأ، لابد من التوضيح لكل هذه للكل أهم الأسباب التي دعت إلى نقلهم، وهل سيتم نقلهم في المستقبل مرة أخرى لأماكن أخرى؟ والله لو كل مرة يتم النقل بهذا الإبهار نقلهم كل يومين ثلاثة. أحمد رسلان صباح الخير، حنان وعبير أحفاد ملكات الفراعنة. شكرا لي. كل شيء عجبني لأن الحدث في أبهى صورة وعظمة مصر التي جاءت قبل التاريخ مفخرة وملحمة وقوة ومقدرة وحضارة، كل شيء أكتر من ممتاز. العربات وخدام الملوك والملكات، الأنوار والأوركسترا، والسياحة والأثار، الفرعون الحاكم حالي. عجبني التأمين من الجيش والشرطة. تحيا مصر، أحب أسمع أغنية عظيمة يا مصر. الحقيقة هيكون لنا لقاء إن شاء الله بعد الموجز عن العربات اللي خطفت عين الناس كلها وعن الديكور عموما. نطلع بوكس. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز عن بقى 9 من القاهرة، أهلا بكم. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بالمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بالمعارض بأسعار مخفضة. كما وجه مدبولي خلال اجتماعه أمس مع مجلس المحافظين بأهمية إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى مع تشديد الرقابة على الأسعار. استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بير نبالا والجيب، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت الوزارة بأن زوجة الشهيد أصيبت أيضا بالرصاص الحي. أعربت الولايات المتحدة عن توقعاتها بصعوبة المحادثات غير المباشرة المقررة اليوم مع إيران. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هناك الكثير من التحديات تنتظر المحادثات الرامية إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي بين طهران والغرب. سجلت البرازيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1319 حالة وفاة. وحذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع الخطير لمعدلة الإصابة في البرازيل، وحثت البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشي فيروس كورونا. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز أنباء التاسعة، قدمناه لحضرتكم من القاهرة. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد ياسر درويش. التقديم مرفت محمد. الذكاء الاصطناعي. يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي هو تخطي الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم، الأمر الذي أصبح سريعا الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار، بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يمكن من عمل التنبؤات. شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي في أوائل الثمانينات صحوة كبيرة من خلال النجاح التجاري للنظم الخبيرة، وهو أحد برامج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي المعرفة والمهارات التحليلية لواحد أو أكثر من الخبراء البشريين. وبحلول عام 1985 وصلت أرباح وأبحاث الذكاء الاصطناعي في السوق إلى أكثر من مليار دولار. وفي أوائل القرن 21 أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي على درجة عالية من التخصص والتقنية، وانقسمت إلى مجالات فرعية مستقلة بشكل عميق. واستخدم الذكاء الاصطناعي في استخراج البيانات والتشخيص الطبي وجميع مجالات صناعة التكنولوجيا. وأصبح الذكاء الاصطناعي يتعلق بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورا على الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان، إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر، وإنما يهدف إلى تعزيز القدرات بشكل كبير، مما يجعله أصلا ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال. تقنية الذكاء الاصطناعي تقنية استراتيجية حتمية، الاعتماد عليها ضرورة خاصة في مجال الصناعة وقطاع الأعمال، حيث يمكن أن تساعد التوصيات التي تقدمها تقنية الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع، كما تؤدي العديد من ميزات وقدرات الذكاء الاصطناعي إلى خفض التكاليف وتقليل المخاطر وتسريع وقت الوصول إلى السوق. قاموس السياسة. الإعداد ياسر درويش. التقديم مرفت محمد. إيمان المصريين القدماء صنع حضارته، بنى دولته، أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ. إيمانهم وعقيدتهم زادوا من قوتهم، وكان جيشهم أقوى جيوش الأرض، جيش بيحمي الناس والأرض. وأثرهم اللي عايشة لحد النهاردة شهد على عظمتهم اللي نبع من إيمانهم، وحضارتهم بيتحاكى بيها التاريخ ويتباهى بيها البشر، وعلى مر الزمن هتفضل هي الوسيلة، طاقة الإلهام والنور لكل البشر. صحيفة ديلي ميل يعني أبرزت تغريدة لأحد المتابعين بيقول إن يا جماعة مصر مش مجرد دولة تاريخية، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. يعني ما ينفعش نضيف التاريخ لمصر، يحصل العكس. مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع في يوم عظيم في التاريخ المصري. كل شيء كان مخططا له بعناية، لم يبخل مصمم الديكور والمهندسون ومصمم الأزياء وكل من شاركوا بوقتهم ومجهودهم وتفكيرهم لإخراج حفل نقل المومياوات الملكية بصورته المهيبة، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، كل شيء مختلف ومبتكر. عربات نقل المومياوات مزجت بين الحضارة المصرية القديمة والأسلوب العصري، تنفيذ التصاميم مع 35 مهندسا و700 شخص لهذه العربات التي تحمل هذا الشكل الفرعوني لكن بشكل جديد. مدير الديكور والمسؤول عن العربات وعن كثير من أماكن التي تم عرضها في الحفل عن الديكور فيها المهندس محمد عطية، معنا الآن على التليفون. صباح الخير يا مبدع. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. الحقيقة كل مرة بنتكلم على جزئية من جزئيات الإبداع في هذا العرض بنبقى مش عارفين نقول إيه. الإبداع في الديكور كان من العوامل المهمة جدا اللي نجحت هذا العرض وهذا الحفل. إمتى بدأنا نستعد بتصميم الديكورات؟ يعني خدت منكم وقت قد إيه؟ كان بيجرى عليها تعديلات؟ كنتوا بتحاولوا توصلوا لنا إيه من خلال الديكورات اللي صممت لهذا العرض؟ كنا بنحاول، بدأنا اوريدي من سنة ونص تقريبا في عملية التصميم. عملية التصميم ما كانتش مرحلة واتقفلت، هو دايما كنا بنغير أول بأول. يعني مرحلة التصميم واحنا حتى واحنا بننفذ كان مرحلة التصميم تشتغل، يعني ديزاين بروسس فضلة مكملة معانا واحنا في مرحلة التنفيذ. تقريبا بدأنا من سنة ونص، قعدنا 5-6 شهور فقط للتصميمات، وبعد كده بدأنا في مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. باشمهندس محمد، الشركات المنفذة أو المهندسي ديكور ليهم سوابق أعمال، يعني ما يقدم لمناقصة أو لتنفيذ عمل زي ده أو يقع عليه الاختيار أكيد لسوابق أعمال ضخمة ومحترمة وعلامات فارقة في تاريخه، سوابق أعمال محمد عطية أو بمجموعته ومهندسيه ومصمميه. أنا سبقت أعمال في السينما من أول، أنا كنت البرودكشن ديزاينر أو الأباريكتر أو ديكور بتاع، اشتغلت في ثلاث أفلام مع الأستاذ محمد خان الحموم، كليفكي وشقة مصر الجديدة وبنكون في البلد، اشتغلت مع الأستاذ يوسف نصر الله فيلمين بعد الموقع وإعجاش الرباط مع طارق العريان، اشتغلت أطوار القمر والخلية ولاد رزق واحد ولاد رزق اثنين مع مروان حامد، اشتغلت مع الفيل الأزرق واحد والفيل الأزرق اثنين وتراب الماس والأصليين. مجموعة أعمال مميزة الحقيقة. الله يخليك. اشتغلت مع الأستاذ محمد ياسين في مسلسل أفراح الأوبرا. تمام. باشمهندس محمد، طبعا دي كلها مجموعة أعمال سينمائية، لكن كمان شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي الثلاث دورات الأخيرة اللي عاملينه، ومهرجان الجونة الدورة قبل الأخيرة. لكن رغم أنها برضو أحداث عالمية إلا أنها لا يعني تصل أو هي تختلف كثيرا عن الحدث اللي احنا بصدد الحديث عنه، وهو حفل نقل المومياوات الملكية. احكي لنا باشمهندس، الاختلاف ده كان ازاي؟ ازاي كان في اختلاف في التفكير وفي التنفيذ، وكنتوا عندكم احساس بايه لما عرفتوا ان الحفل ده هيحضره الرئيس وهتنقله 400 قناة ومحطة عالمية؟ احنا عملنا قبل كده الحدث مرتين، الحدث بتاع المنتدى الشباب العالمي برضه في شرم الشيخ، وكان حاضره سيادة الرئيس وكان حجمه كبير جدا برضه، ولكن المرة دي كان الاختلاف ان احنا بننقل 22 ملك وملكة و22 مومية، كل مومية فيهم بتساوي تاريخ وبتساوي قيمة لا تقدر بثمن، والموضوع ده كل العالم احنا عارفين ان هو بيتفرج عنه وسامع عنه بيتفرج عليه، فكان الموضوع مخيف في الاول طبعا احنا ازاي بنحاول، وكنا دايما قاعدين شغالين على ان احنا نوصل لمرحلة الاتقان على قد ما نقدر، وما عرفش نوصل منها ولا لا ابدا. وصلتولها معاكو وخليتوا العالم كله يوصلها بصراحة، يعني الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة الدقيقة الدقيقة والنمكية في الشغل زي ما بنقول هي اللي بتؤدي إلى هذه الصورة التي تقترب من الكمال الكاملة، يعني الكمال لله وحده، ولكن ما كانش فيه غلطة، يعني ما فيش غلطة، مش عارفين نلاقي غلطة. باشمهندس، يمكن ناس كتير بتشوف ان العربات كانت الحدث الاساسي في هذا الحفل لان هي بتحمل الملوك وبتسير بيهم فترة او مسافة معينة، واحنا كنا لسه بنقول في بداية فترتنا ان احنا كل واضح يعني ان كل مشكلة كانت ممكن تحصل او تتوقع كان ليها حل محطوط. العربيات اللي كانت بتنقل الملوك كان بينطبق عليها هذا الكلام؟ يعني فكرتوا ان لو عربية عطلت مثلا، بطاريتها فضيت، الكاوتش بتاعها نام، يعني ممكن يحصل، يعني ده فكرتوا فيه كان ليه حل؟ يعني فكرنا في موضوع العجل بتاع العربيات، كان حل من عند القوات المسلحة، احنا اشتغلنا على عربيات القوات المسلحة، وكان عندهم محلول دايما، هم كانوا صراحة هيلفل، يعني كانوا مساعديننا جدا في اي حاجة كنا بنطلبها، فكان يعني موضوع العجل ده احنا كنا قلقانين منه جدا ان ممكن اي حاجه تحصل. ممكن ده كمان يفسر كلام حضرتك، يفسر انا خدت بالي ان العربيات كانت ماشيه شويه بسرعه، يعني بسرعه هي مش مخلة، مش بسرعة شديدة، لكن كنت أنا كعبير كنت متوقعة أن عربة تحمل موميا أثرية ملهاش زي في العالم كله، يعني أي خسارة فيها أو أي دامج فيها ممكن يكلفنا كتير قوي، لكن فتوقعت ان العربيات هتمشي ببطء شديد وبالراحة وتتهادى، لا لقيت الموضوع سلس جدا، وفي 40 دقيقة تقريبا كان قطعوا المسافة. انتوا كنتوا عاملين حساب ده؟ احنا كنا عاملين حساب، هي السرعة دي كانت ميلي محددة من مسؤولين في وزارة الاثار والسياحة، وجربنا احنا جربنا الموضوع المسار بتاع الموقف ده اكتر من 20 مرة تجربات مختلفة، وكنا هم حابين موضوع الاهتزازات السرعة بتاعتها احنا كنا معاهم، ويمكن الكبسولة النيتروجين هي اللي كانت قايمة بالدور ده منع الاهتزازات والمحافظة عليه. كان في طبعا كان في تجهيزات كبيرة من من ناس كتير خبراء في وزارة الآثار، وكان شيء مفاجئ بالنسبة لي صراحة، أنا استغربت إن كل التجهيزات دي متاحة عندنا وكل الناس أوير بيها، يعني كل الناس اللي كانوا حوالينا عارفين إن إحنا لما هننقل هنعمل كذا وهنحط كبسولة وحاجات مضادة للاهتزازات تحت الصناديق وحاجات تانية علشان العربية سرعة العربية ما ينفعش تزيد على كذا والمطبات يعني كل حاجة محسوبة بدقة. صراحة يعني إحنا اشتغلنا، أنا أعتقد هو الفكرة كلها في المراجعات، يعني الكوردينيشن اللي هو التواصل ودايما مع التنسيق والتنسيق ما بين التنسيق مع الجهات المختلفه. هرجع والاقسام الاخرى يعني، لان انا مش لوحدينا، يعني هو يعني لو كل واحد عامل عربيه وعامل بوابات وعامل ديكور حلوه من غير الاضاءه العظيمه اللي حاصله، من غير الموسيقى البديعه اللي حاصله، من غير الاخراج العظيم برضه، ومن غير يعني في التكامل ده هو جمال العمل، هو اللي بين، هو اللي أظهر جمال كل تفصيلة من تفاصيلها. باشمهندس محمد، هرجع بحضرتك للعربية، العربة الملكية، تصميم العربة حضرتك قلت في تغريدة من تغريداتك أو في لقاء من اللقاءات اللي اتعملت كتير اللي اتعملت مع حضرتك، إن أنت عدته 10 مرات. ده 10 مرات بس؟ لا أنا عايز أقول لك ممكن يبقى أكتر. هي تجربة أشي جديدة أنا أول مرة أعملها. طيب. كنت ما كانش عندي قناعة إني أنا عمال بعمل حاجة أنا مش عارف أنا تمام ولا لا. يعني طول ما في وقت حضرتك عايز تجود أكتر. عشان أنت بتعمل حاجة ما اتعملتش قبل كده، فما فيش مرجعية. صح، ما فيش مرجعية. ده هي العربية دي ما كانش لها مرجعية إلا العربيات اللي في الكرنفال بتاع المدن المختلفة، ولكن هو الموضوع احتفالية. أي نعم، احتفالية بشكل مختلف. لازم تعبر برضو عن الحقبة التاريخية اللي كانت اللي هي موضوع الحفل، موضوع العرض نفسه. والحقيقة وده فعلا حصل، هي جمعت ما بين الشكل أو التصميمات الفرعونية وأيضا إضافات حديثة عليها ادت لها جمال. كمان يا باشمهندس ما نقدرش ننكر جمال استقبال الرئيس للمومياوات عند وصولها لمتحف الحضارة والممر اللي كان بيسير فيه الرئيس لاستقبالها، وده كان عامل كمان كبير جدا لأنه نهاية المطاف بهذه المومياوات الملكية. أكيد هو الصالة برضو للحب أذكر أن الصالة والممر اللي عاد فيه سيادة الرئيس فهو بتصميم ناس أخرى، مكتب آخر اسمه ألكمي، المهندس كريم مختجيان والمهندس فارس، والتنفيذ شركة هايلايت للإضاءة. عرفة لا طبعا ما هاي لايت تعمل تنفيذ للديكورات وعندهم طبعا هم رواد هم داعمين إدارة كل التابوت كل الناس رائع. احنا كان لنا لقاء مفصل عن التصوير وكلمنا فيه عن الاضاءه مع الباشمهندس مازن المتجول. الحقيقه الباشمهندس يعني من ميدان التحرير لميدان سيمون بوليفار لكورنيش النيل لجاردن سيتي لشارع قصر النيل لسور مجرى العيون وصولا لمتحف الحضاره في ساعات من الفخر والسعادة عاشها كل مصري وكل محب للحضاره المصريه. الحمد لله. باشمهندس محمد عطية يعني مصمم يعني مهندس ديكور ومصمم معظم أجزاء من الاحتفالية الرائعة اللي احنا استمتعنا بيها جدا جدا جدا وفريق العمل الكبير اللي معاك. تسلم إيديكو وشرفتونا, شرفتوا مصر كلها, أمتعتونا وأبهجتوا نفوسنا ومتعتوا عيوننا بمشهد حضاري يليق بعظمة الاثنين وعشرين ملك وملكة. وإن شاء الله يكون في لقاءات كمان وأحداث مهمة كتيرة وكبيرة ونلتقي إن شاء الله من خلالها معك يا باشمهندس ومع كل اللي بيشاركوا فيها وتعبر عن مصر وعظمة مصر. الله يخليك يا فندم, فرصة سعيدة. شكرا, شكرا جزيلا من صباح الفل. شكرا يا فندم, صباح الخير. ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم في الأرض كالجبل وفي السماء مش قادرة أقطع على السماء بتاعت ريما بالحكيم. خطفت قلبي, خطفت قلبي وروحي معها. الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى كان المفروض يبقى معانا الموسيقار المبدع رغم انه هو يعني يبدو أربعيني مش كبير أوي لكنه الإبداع ملوش عمر وملوش سن. موسيقى هشام نزيه يا جماعة افتكروا الاسم ده كويس لأنه مش هنلحق ننسى, يا ريت ما ننساهوش لأنه مستقبل واعد, مستقبل موسيقي عالمي. عارفة يا عبير لما كنا بنعمل مداخلة الإيقاع وزبط الإيقاع اللي زبط معاه حاجات كتير جدا, الأوركسترا زبطت معاه الحفل كله. دي حقيقة. الأوركسترا من غير موسيقى نص موسيقي أو نوتة موسيقية عالمية زي موسيقى هشام نزيه يعني أظن أنها البطل الصريح والأوضح لهذا العمل. موسيقى مصرية خالصة غارقة في المصرية القديمة, تمجيد إيزيس, هيبة إيزيس, البردية القديمة, لكنها بتتحدث بلغة موسيقية مصرية خالصة عالمية. من شدة انبهارنا احنا ممكن نقعد نتكلم بقى. خلاص احنا المفروض نقفل بقى خلاص. لكن طبعا احنا وقتنا خلص مش عارفين حي مين ولا مين. ريهام عبد الحكيم مش نسمة محبوب أمين سليم لكل شاف نادر العباسي كل فرد شارك فيه امتعنا واستمتعنا وخروج هذا العمل بهذا المستوى المحترم اللائق ب22 ملك وملكة مصرية. زي ما شكرنا كل فريق العمل اللي شارك في هذا العرض والحفل الرائع بنقدم لكم تحياتنا. فريق عمل النهاردة التلات سيد غنيم, شيماء أحمد, هدية خلف الله, حنان عسكر, عبير صبري.